يا كثرهم لا قلت لك عرفة توجي ويا قلهم لا قلت قدره معزة رجل تعزى بعد ما تلتقي فيه ورجل قبل لا تلتقي بل تعزى رجل تعزى بعد ما تلتقي فيه رجل قبل لا تلتقي بل تعزى رجل ترزى بالمجالس مبادي رجل فلوسه بالمجالس ترزى ورجل يموت ولا يجيبون طاري رجل يجي طاري في كل حزة ورجل ترزى بالمجالس مبادي ورجل فلوسه بالمجالس ترزى ورجل يموت ولا يجيبون طاري ورجل يجي طاري في كل حزة رجل ضعيف يستفزه معادي رجل كلام عده ما يستفزه ورجل يهزه بعض موقف ويشكي ورجل ما هو بيت موقف يهزه ورجل ما هو بيت موقف يهزه رجل انت لزا يعترف لك بخافي ورجل على خافي ما حد يلزا ورجل يوزونه ويزعل بنيخي ورجل يزعل من يحاول يوزا ورجل انت لزا يعترف لك بخافي ورجل على خافي ما حد يلزا ورجل يوزونه ويزعل بنيخي ورجل يزعل من يحاول يوزع رجل تكزه لازم انك توصي رجل بلية ما توصي كزه ومن لا فرش للمرجل ما تغطي ومن لا يخز الناس ما حد يخزه من لا يخز الناس ما حد يخزا يا كثرهم لا قلت لك عرفة توجي ويا قلهم لا قلت قدره معزة رجل تعزة بعد ما تلتقي